أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي قل أو كثر، على ما كان من العمل، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، أو سواء كان خيرا أو شرا. ولهما في حديث عثمان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا كان مخلصا ينفعه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، خصصني يعني. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، إيش الخصوصية هذا؟ قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، هذا هو عظمها. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي حسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة، يعني معناه إن مغفرة الله واسعة، رحمة الله واسعة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ مغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن يرحمك الله مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، العادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية فإنهم يؤولونها، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، ليس قولها باللسان فقط، إنما هو ترك الشرك بالله، فهذا هو المقصود. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه كلاهما، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثالثة عشرة معنى قول على ما كان من العمل، الثانية عشرة معرفة أن الميزان له كفتان كموازين الدنيا،

الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة الله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يسير منهم ولولا مشرك لا يجالسهم ولا يساكنهم. السابعة كون التوحيد أول واجب. التاسعة الثانية الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أولا يعني توحيد ثم الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها كاليهود والنصارى يعني. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج شيئا فشيئا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة إنما الصدقات الفقراء. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهات عن المتعلمين يعني كشف لمعاذ قال إنك تأتي وهم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تعجب دعاء. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد على ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجزع والجوع والوباء يعني أصابهم ذلك. التاسعة عشرة قوله لو أعطينا الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة حيث علم أن عليا يفتح خيبر. العشرون تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا وبرئ بذلك. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك على عينتك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله وأخبرهم بما يجب عليهم يعني شيئا فشيئا يعني. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.